الشيطان فايده بشوية ما تحشمشي وتهضر فيا تعانت فيا أنا يا ارتب ارتب أخويا غاملة عندك عقلية قالهم عكسر أنا يا عندك مرايا قلايا عندك مرايا كدابة نسيتو نسيتو كي كنتو ولا صاي تعلمتو لعب غي حدا كاتوتو إحنا صايب فوتنا يودي صاحبي فوتونا تعاندو وتناقرو فينا راكم مبعاد علينا أحلامكم ذكرياتونا أحلامكم ذكرياتونا ماما ماما يا ماما وكينا من هدرة ماما ماما يا ماما أحلامكم ذكرياتونا ماما ماما يا ماما وانا جاي احنا نيفو ونتعي دير فيها كويس اتايش دخل حياتك كراها اهضر منا العام الجاي شكوني امنك كان قلاي عودك قاع مشي جراي الحلقة هادي شفناها اللي يحشم واللي مهدب ما يحسدش وما يكذب والكلب يبقى ديما كلب لو كان مسلسل تهدها خويا يربح بالمليون بالدراهم ولا مسكون دور دور وبحسبوا له يسلفك لو كان جيت مرا ماما ماما يا ماما باركينا من هالرا ماما ماما يا ماما احلامكم ذكرياتنا ماما ماما يا ماما باركينا من هالرا ماما ماما يا ماما احلامكم ذكرياتنا زعما ما يبغيش الخسارة رجع شوية وتعلم خسر على عمرك وفهم حوس بركة ما تلايم عيشوا فيها غي خطرة خويا يربح بالمليون قدرهم ولا مسكون دور ودور وبحسبوا له يسلفك لو كان جيت مرا ماما ماما يا ماما وكينا من هدرة ماما ماما يا ماما احلامكم ذكرياتنا ماما ماما يا ماما فكينا من هدرة ماما ماما يا ماما احلامكم ذكرياتنا ماما يا ماما